فقد خلقهم الله عز وجل وركب فيهم وجود هذه الشهوات. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية بتكشف أن هناك شهوات زينت على قولين في التفسير. القول الأول أنها من زينها في النفس هو من خلقها وجبل النفس على محبتها وهو الرب جل وعلا سبحانه وتعالى، فزين للإنسان هذه الشهوات، فيه فطرة في نفس غريزة أمر طبيعي خلقه الله عز وجل في الإنسان، وعدد من ضمن ذلك محبة النساء أو اشتهاء النساء وحب الولد والأموال والمراكب والدواب وغير ذلك، ثم ختم الله عز وجل ذلك بقوله: ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ده يتصنف تحت قسم واحد ومتاع الحياة الدنيا، والمتاع ما يتمتع به ثم ينتهي، ما يتمتع به ثم يفنى ولا يحتفظ به. وذكر بعض أهل التفسير أن المتاع هو الخرقة البالية التي كانت تستعملها المرأة للتنظف من الحيض أو غيره ثم تلقيها غير آبهة بها، أدي معنى المتاع، شيء زهيد جدا، شيء قليل. كل ده، كل الشهوات اللي زينت للإنسان دي، ذلك متاع الحياة الدنيا. طب وبعدين إيه القيمة الكبرى في حياة الإنسان؟ هو الهدف الأسمى في حياة كل مسلم، والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب، الرجوع إلى الله عز وجل والمآب إلى الله عز وجل فيه العاقبة المحمودة، العاقبة الحسنة للجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. فهذه الآية أثبتت أن للنفس شهوات وأن النفس مجبولة على هذه الشهوات، وكذلك أثبتت أن هذه الشهوات ما ينبغي أبدا أن تستنزف طاقة الإنسان وتستغرق عمره وجهده ووقته وهمه، وأثبتت أيضا أن القيمة الكبرى في الحياة هي ذكر الآخرة وطلب الجنة العلي، نسأل الله أن يرزقنا الجنة. شهوة الفرج ورد ذكرها في القرآن في مواطن عدة. قال الله عز وجل في صفات المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآيات في سورة النور. وورد الأمر بالتعفف، قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذن هذه قضية هامة، قضية مرتبطة بخلق الإنسان، وهي كذلك من أوسع الأبواب التي يستغلها الشيطان في إضلال وإغواء بني آدم. وذكر هنا قوله: ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. طبعا ده جزء حديث طويل، حديث زيد بن خالد، وكذلك منقول عن ابن مسعود، روي مرفوعا وموقوفا، والحديث إسناده ضعيف جدا، لا يصح قول النبي عليه الصلاة والسلام ماك النساء حبائل الشيطان، لا. لكن المعنى صحيح جدا، معنى النساء حبائل الشيطان يعني إيه؟ الحبائل اللي هي المصائد، فمعنى النساء حبائل الشيطان أنه يستعمل المرأة في إضلال الرجال، وده في تحذير للطرفين، تحذير للرجال بأنك إذا رأيت امرأة فتعقل واعلم أنها من حيل الشيطان لإضلالك، في الحديث: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. يعني يستعملها الشيطان في التزيين والإغواء والإضلال. ده مش عيب للمرأة، ده واقع بيستغله الشيطان لإضلال بني آدم. يبقى ده تحذير للإنسان، خد بالك وانت بتكلم مع واحدة ست وانت بتنظر، اتق الله، لأن هذا فخ، هذا باب واسع من أبواب الإضلال من الشيطان. كذلك تحذير للنساء، أيتها المرأة يا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اتق الله واعلمي أن الشيطان يستشرفك، يعني يتطلع إلى وجودك كده ويظهرك للناس، وأنه يستعملك في الإغواء والإضلال، سواء بقى في العطر، ونهيت المرأة أن تستعطر وتمر على الرجال. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية وكل عين زانية. وكذلك نهيت عن التبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونهيت عن إبداء الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأمرت بالحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الحد الأدنى منه الذي لم يقع دونه خلاف، وهو وجوب ستر المرأة كاملة إلا ما ورد من الخلاف في إبداء الوجه والكفين، ما عدا ذلك لم يقع فيه الخلاف المعتبر. يبقى مأمورة بالحجاب، مأمورة بترك الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا يصح أن يحتج أحد بأن هذا خطاب لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الخطاب إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكون خطابا لغيرهن من النساء من باب أولى. فإذا كان هؤلاء النساء مع كمالهن هم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم أنهن أمهات المؤمنين، ومع ذلك نهين عن الخضوع بالقول، فهذا خطاب للنساء المؤمنين من باب النساء المؤمنين من باب أولى. يبقى مأمورة المرأة بالحجاب وترك التعطر، ومأمورة بترك الخضوع بالقول وعدم الخلوة. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. انتبه الأمر ده، في نهي عن الخلوة بالمرأة، في نهي عن مصافحة النساء، ومن مس امرأة لأن يطعن في رأس أحدكم، حيث الطبراني، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يبقى المرأة من مصائد الشيطان، وده تحذير للطرفين، للرجال وللنساء. وفي الحديث إن الدنيا حلوة خضرة، خضرة حلوة، قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اللي بيقول كده حديث في مسلم، بيقول كده النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يبلغ عن ربي فيقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، بيحذرك اجعل بينك وبين النساء وقاية. ولذلك كما ذكر الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله في كتاب القيم، كتاب عودة الحجاب، لأن أنصح نفسي وإخواني بمطالعته، لا سيما في هذا الزمان في الهجمات الشرسة على الحجاب. كتاب ثلاث أجزاء، الجزء الأول بيتكلم عن معركة السفور والحجاب، وتاريخ الدعوة إلى السفور اللي هو نزع الحجاب عن وجه المرأة، ثم آل الأمر إلى ما رأيتم، وبيحكي فصول المعركة من جوانبها المختلفة، وده المجلد الأول. المجلد الثاني يتكلم عن المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية، فيتكلم كيف تعامل الإسلام مع المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة إلى غير ذلك من الجوانب المختلفة في تكريم الإسلام للمرأة، وكيف أهانتها الجاهلية القديمة والمعاصرة. ثم المجلد الثالث ويتكلم عن أدلة الحجاب، أدلة وجوب الحجاب. والشيخ حفظه الله بيستظهر وجوب النقاب، وأتى بأدلة بديعة ونقول نفيسة من كلام أهل العلم من فقهاء المذاهب المختلفة وشراح الأحاديث وغيره. فكان الشيخ يقول في الكتاب الأول، في الجزء الأول بتاع معركة السفور والحجاب، يقول فإذا فتشنا عن أي جريمة ذبح فيها العفاف ونهش فيها العرض وقتلت فيها الفضيلة، فإننا سنجد حتما ثغرة حدثت في السلك الشائك الذي وضعته الشريعة بين الرجال والنساء. كان يحذر من ذلك تحذيرا بل يقول الذين يدعون إلى تبرج المرأة وإلى الاختلاط ثم يقول هي ستتمسك بعفافها ولن تسقط في شيء، كمن يضع البنزين ثم يلقي عليه عودا من الثقاب، عود كبريت يعني، ويرفع لافتة مكتوب عليها ممنوع الاشتعال ومقتنع أنها مش هتشتعل. إزاي؟ هل وجود لافتة مكتوب عليها ممنوع الاشتعال فقط كافي لأن أنت تمنع اشتعال البنزين إذا طالته النار؟ فلننتبه لمثل هذا. فمسألة شهوة الفرج ده أمر مهم، لأنه أمر من الأمور اللي ركبها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وكذلك هو من أوسع الأبواب اللي بيستغلها الشيطان في إضلال الرجال والنساء، وكذلك هو مما ما ورد كثيرا التحذير منه وذكره في كتاب الله عز وجل والتنبيه عليه صراحة. وهذه الآية الجامعة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى طريقا يستمتع فيه أو يصرف فيه شهوة الفرج غير هذا الطريق المشروع هو الزواج أو ملك اليمين فهو عادي، يعني ظالم، ظالم وقع في الظلم، ظلم نفسه بذلك، فلينتبه لهذا الأمر. يقول أما شهوة الفرج فاعلم أن شهوة الوقاع، الوقاع اللي هو التطلع للجماع أو الاتصال مع النساء، يعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين، قال والجماع يعني. ليه الشهوة دي جت للإنسان؟ قال أولا بقاء النسل. وكلمة سلطت على الآدمي دي أنا عايزك تتخيل كده، لو إن إنسان ليس عنده هذه الشهوة في نفسه إيه اللي يحمله على إنه يسعى إلى الزواج فيسافر مثلا يشتغل 4-5 سنوات أو يزيدون ويجيب فلوس عشان يعمل شقة ويجيب عفش ويجيب مهر ويجيب ذهب صح؟ وكل ده عشان إيه؟ مش عشان يتزوج؟ يا ترى إيه بقى اللي مخليه يعمل كل إيه الدافع اللي بيحفزه لكل ده؟ ما خلقه الله فيه من شهوة، لأن لولا إن ربنا خلق فيه الشهوة دي كانش هيتعب التعب ده كله، لكن عشان يبقى النسل الإنساني ربنا جعل فيه الشهوة، يبقى أول حاجة بقاء النسل دي الحكمة يعني. ثانيا ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة. ورد في القرآن ذكر الحور العين وأنها من ضمن نعيم الجنة، فالإنسان يدرك إيه قيمة النعيم ده إذا لم يكن له به أي مساس. هو بيقول فإن ما لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق. كل ما يعني الإنسان لما تذوق الطعام فلما يتقال أن الجنة فيها فواكه مما يشتهون وفيها لحم طير مما يشتهون فيها غير ذلك، يبقى عنده تصور إيه لي. حتى لو كان ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، لكن عنده تصور عن أصل المسألة، أصل اللذة. فكذلك الحكمة الثانية مما خلقه الله عز وجل مما ذكره الغزالي رحمه الله من لماذا خلق الله الشهوة في الإنسان، ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة. فإن ما لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق، إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال جلبت آفات كثيرة ومحنة. الإنسان إذا لم يلتفت وينتبه ويأخذ حذره من هذه الشهوة فإنه يقع في آفات كثيرة وتجر عليه محن. يقول ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان، أشرنا إلى أنه ليس حديثا وإن كان معناه صحيح. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، حديث متفق عليه، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لا يتنطع متنطع أو يتفيهق متفيهق فيقول أنتم تنشغلون كثيرا بهذا الأمر، الدعاة ليس عندهم إلا الكلام عن النساء والكلام عن الحجاب. أقول لك هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه لم يترك شيئا يقرب المسلمين من ربهم إلا دلهم عليه، ولم يترك شيئا يباعدهم عن الله عز وجل إلا حذرهم منه ونهاهم عنه. فده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهو مبلغ عن ربه، ونقول لك ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم الله خلقه الذي خلق الخلق وأرسل إليهم رسولا هو الذي بعثه هذا الكلام؟ ما تركت في النساء بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال بعض الصالحين لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أن أؤدي إليه الأمانة، يعني أجد في نفسي قوة على حفظ المال ولو كان بيت مال. بيت مال يعني فيه بقى من صنوف الأمال المختلفة خزائن مليانة أموال، أجد في نفسي قوة على ذلك. ولو ائتمنني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما ائتمنت نفسي عليه. أثر ده أنا أول ما قرأته قديما يعني مثلا نحو 20 سنة كده ولا حاجة، وعلى ما أذكر كان هذا الأثر ينسب لسعيد بن المسيب رحمه الله، هو من كبار التابعين، كان في الوقت ده كان سنه تجاوز 80 لما قال الكلام ده، لكن ما كنتش متصوره، مش متصوره ايه تطبيقه يعني. حد ما بعض اخواننا سافر الى دولة افريقية، سافر الى دولة افريقية في وسط افريقيا، ومع اختلاف الطبائع بيننا وبينهم، مع اختلاف يعني الهيئة ومع اختلاف اللون واختلاف البشرة وغير ذلك، الا انه سعى انه يتزوج هناك وتزوج منه. فطب ليه؟ قال فتن. فبعض الناس عمال يتحكي فتن ايه يا عم بتتكلم فتن ايه؟ قال لا فتن. وفهمت انا الاثر ده ساعتها، والله فهمت انا الاثر ده. وفعلا كذا واحد في الان بقى دلوقتي بعد ما الخليج قفل، في دول الخليج قفل الشغل فيها عند الانهيارات المتتاليه اللي عندهم وعدم الاستقرار، بدا الناس تعمل ايه؟ ما هو مش معقول هينزلوا يشتغلوا هنا، لا هيروحوا يشتغلوا بره، بيشتغلوا فين دلوقتي؟ بيشتغلوا في افريقيا. ففي بقى كتير جدا دلوقتي من التخصصات المختلفه، سواء بقى الاطباء الصيادله وغيرهم والمهندسين او حتى بتوع رجال الاعمال اللي عايزين يعملوا بزنس، بيروحوا يشتغلوا فين؟ في افريقيا، دول مختلف. فيقول لك يعني الموضوع ده لقيته بقى ايه موجود بكثره. فبعد ما يروح يستقر هناك شويه كده يقول لك انا هتزوج من هناك. هتزوج هناك ليه يا عم؟ يقول لك عشان الفتن. فانا فهمت بقى الاثر بتاع سعيد بن المسيب ده لما قال ولو ائتمنني على زنجيه اخلو بها ساعه ما ائتمنت نفسي عليه. هو بيقول انا ما ائتمنت نفسي عليه. من في مثل سعيد في ورعه وعلمه وعبادته وتقواه، لكنه رجل عاقل لا يكابر السنن الكونيه ولا يكابر قوانين الكون ولا يكابر فيما فطر الله عز وجل النفوس عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، في نهي عن الخلوة بالنساء. طيب، وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء. إيه بقى الإفراط في هذه الشهوة دي؟ أمر مهم جدا، لازم الشهوة دي ترد لحد الاعتدال. لكن نبئني يا أخي كيف ترد هذه الشهوة للاعتدال؟ والعين منفذ واسع جدا يدخل منه على القلب الصور المحرمة، سواء بقى في الصحف، طلعت الصحف والجرائد، سواء في التنقل والتقلب على صفحات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء في المكوث أمام التلفاز في البرامج المختلفة أو غيرها بقى من المسلسلات والأفلام وغيرها، حتى الشارع وقد امتلأ للأسف حتى ونحن في ديار المسلمين بتبرج صارخ للمسلمات أول سن إعدادي، تبرج صارخ في حالة من يعني الغفلة من الآباء والأمهات عن عما يحدث، وحالة من الاستهانة، وهم يضيعون الأمانة التي أمنهم الله عز وجل عليها. فتجد بقى الشارع والتليفون والتلفزيون والكمبيوتر والجرايد وكل ده نافذة من العين على القلب مليئة بالصور المحرمة، كل هذا يؤثر في القلب ويؤثر في إشعال هذه الشهوة، شهوة الوقاع، شهوة النساء اللي هي أضر فتنة تركت على الرجال. ثم الأذن وهي كذلك منفذ للقلب. يا قوم إن أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل القلب أحيانا. تخيل بقى الأذن وما تستمع إليه من النكات الإباحية وما تستمع إليه من الغزل المحرم والغناء الماجن الفاحش وغير ذلك من الكلمات الساقطة اللي هي تصب في الأذن فتصيب القلب كذلك بالمرض. يبقى عندك العين وعندك الأذن. طيب الكلام في حالة بقى من الاختلاط المستهتر في المواصلات وفي الأسواق وفي محل العمل المختلفة والمهن المختلفة، حالة من الاستهتار الاختلاط المستهتر والتواصل بدون حجب بين الرجال والنساء. طب ايه كمان؟ الخلوة بصورها المختلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمو، قال الحمو الموت، والحمو ده أخو الزوج، وده يعني لأنه بيدخل البيت براحته، فسئل عن ذلك قال الحمو الموت، يعني لم يرخص فيه، لم يرخص في الخلوة بأخي الزوج، فما بالك بما دونه وبما غيره. لأن النفوس السوية الأبية يغار الرجل على امرأة أخيه ويحفظها كما يحفظ عرضه تماما، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت، يعني فر منه وتحفظ منه كما تتحفظ من الموت. يبقى فيه ايه بقى بعد ده؟ تنبيه على ايه بقى؟ على ما سوى الخلوة المحرم. كذلك مسألة التساهل في مصافحة النساء، ده أمر محرم. النبي عليه الصلاة والسلام في مقام البيعة لم يصافح النساء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وإنما كانت بيعته للنساء كلاما، بايع النساء كلاما ولم يبيعهن مصافحة صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة المصافحة، مسألة الاختلاط المستهتر، مسألة التواصل التساهل في التواصل مع النساء لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بقى، كل دي بتؤجج هذه الشهوة وتوقد نارها. وأنت قد علمت أن الشيطان يتخذ من ذلك مصائد يوقع بها الإنسان في المحرمات ويصرف بها الإنسان عن الاستقامة، فلا بد للإنسان أن ينتبه الإفراط في هذا الأمر. في بعض الناس الأمر ده شاغل دماغه تماما، وده بيوصل لأبواب مختلفة من الموبقات. كتير من اللي شربوا مخدرات وسقطوا في مستنقع المخدرات كان بدايته الانشغال بشهوة الوقاع، شهوة الجنس والفرج، يسمع بقى شغل. احنا طبعا عندنا مشكلة كبيرة جدا في المجتمع وحكاية الايه مسألة الفتي بغير علم، هي المفروض الافتاء بس ما تقلش على الفتي، الناس فتيين ياما يعني. فتلاقي واحد يقول له انت شربت حشيش قبل كده؟ لا. انت مش عارف تجرب الحشيش كده؟ هيعمل كذا وكذا وكذا، وكل ده بسبب شهوة الايه الوقاع. طب انت اخدت الحبوب المخدرة الترامادولات؟ طبعا احنا بحكم المهنة بتاعتنا بيمر علينا كثير جدا من الافات دي، فبحكم بقى المعلومات المغلوطة ديت كثير من الناس دخل في الادمان بسبب تحصيل شهوات الايه الوقاع، مخدرات بانواع مختلفة دخلوا فيها بسبب مسألة شهوة الوقاع دي. ايه تاني؟ الوقوع في الفواحش والمنكرات ابتداء بقى من الكلام المحرم. وخد بالك في الحديث كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا هو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم النظر المحرم زنا العين، وصف صعب مؤلم يحمل الإنسان علمه يترفع عنه. واللسان يزني وزناه الكلام، اللي بقى يتكلم بقى مع النساء ويستمتع بالحوار والكلام مع النساء اللائي لا يحللن له، المرأة التي لا تحل لك ما ينفعش تتكلم معاها، تستعذ بالحديث كده، تلاقي الناس في الشغل قاعدين في المكاتب بالساعات الطويلة كلام ومزاح ودردش، ايه ده؟ اربع ساعات خمس ساعات حسب قدرة الموظف المصري على البقاء على الكرسي، يفضل طول ما هو قاعد عمال يحكي. طب ينفع الكلام ده؟ او بقى الناس التجار في الاسواق او غيرهم اللي عنده تساهل في كلام مع النساء، يبقى ده امر هيفضي بعد ذلك الى العلاقات الاسمة. العلاقات الاسمة ديت فيها الفضيحة والعار اللي هي الزنا والعياذ بالله، يعني فضيحه والعار والشنار. العلاقات الاسمه دي تفضي في اوقات كثيره الى القتل، كثير جدا من حالات القتل مرتبطه بالزنا. اما يقع القتل ممن وقع في هذه الفحشه، رجل يقتل المراه او العكس، او يقع القتل انتقاما للشرف اذا افتضح الامر يقع القتل، وغيرها بقى من الجرائم المهوله. ولو احنا وصلنا كده يعني اجيب انصح اخوانهم يقرأوا في كتاب الداء والدواء في عقوبات الذنوب المعاصي. أصل كتاب الداء والدواء ده أنا أنصح نفسي وإخواني بإعادة قراءته، بل إن إحنا جعلنا فيه دايما ورد في قراءته. ليه بقى؟ الكتاب ده فكرته إيه؟ هو اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. رجل أرسل إلى ابن القيم رسالة فيها سؤال، السؤال مفاده ما تقولون في رجل تسلطت عليه شهوة محرمة وهو يعلم أنها تهلكه، وكلما أقلع عنها عاد إليها مرة أخرى، كيف السبيل إلى الخلاص؟ يطلع من الموضوع ده إزاي؟ ده السؤال. ابن القيم أجاب عن السؤال ده بكتاب كامل سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو اللي عرف كذلك باسم الداء والدواء، وبدأ يتكلم فيه إزاي الإنسان يقلع عن هذا الأمر. فمن ضمن الحاجات اللي الإنسان يقلع بها عن هذا الأمر اللي هو معرفة عقوبات الذنوب والمعاصي. اقعد كده عدد معاه بقى واقرأ في الفصول بتاعت الكتاب ده، عقوبات الذنوب والمعاصي فيما بينك وبين الله، بينك وبين الخلق، مع نفسك، وفي الدنيا، في البرزخ، يوم القيامة، كم هائل من عقوبات الذنوب والمعاصي يزهد الإنسان ويقوي قلبه في ترك المعصية. فلنتبه لهذا الأمر. يبقى الإفراط في هذه الشهوة لأسباب: عدم التحفظ بالنظر، عدم تحفظ اللسان، العين تزني، العينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام والكلام المحرم، والأذن تزني وزناها الاستماع، يستمع يستمتع بصوت المرأة وهو الخضوع بالقول وغير ذلك، واليد تزني وزناها اللمس، اللمس المحرم من أول المصافحة إلى ما أعلى من ذلك، والرجل تزني وزناها المشي، الخطوات المحرمة اللي توصلوا للأمر ده، والقلب يهوى ويتمنى. القلب بقى اللي هو الايه، الحب والغرام والهيام والعشق اللي في القلب، اللي هو من ادوى الادواء العشق ده، والافتتان بالصور المحرمه، ورد التحذير منه في القران بانواعه المختلفه، سواء العشق الرجال للمردان او الرجال للرجال اللي هو فعل قوم لوط وشنع الله عز وجل عليهم جدا، او العشق المحرم للصور كما وقع في قصه يوسف عليه السلام. والنفس تهوى وتتمنى، أو القلب يهوى ويتمنى، وبعدين كل ده اسمه زنا، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. لو وقع في الفاحشة بالفرج خلاص وجب الحد، لكن كل ما سوى ذلك حرام، ويسمى فعل العين زنا العين، وفعل اللسان زنا اللسان، يبقى كل ده محرمات. ايه اللي بيحملك على كده؟ وده فعلا يؤجج نار الشهوة في القلوب. يقول: وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة. ده بيتكلم عن مين؟ عن التمتع المباح. إن واحد متزوج وهو كل شغلته منشغل بالباب ده، قضيته في الحياة هي مسألة الإيه؟ التعلق بالوقاع وشهوات شهوة النساء المباح اللي عنده. فبيقول لك بس ده ما تخلقش لكده. بالظبط زي ما نلاقي واحد شغلته كلها انه ياكل، يقوم النوم يجهز هيتغدى ايه، وبعد كده يتعشى ايه، وهيسافر فين يجيب الاكل، هو حياته كلها بتدور حول محور واحد اسمه الاكل. كذلك لا يصح ابدا ان يكون حياه الانسان تدور حول محور واحد اسمه شهوه النساء، حتى ولو مباح. بقول حتى ولو مباح. وربما آل الى الفواحش، ليقع بقى عنده رقه في التدين والى اخره، ممكن الامر يقول بيه الى الفواحش. والان احنا بنرى كم بيوت هدمت واسر تحطمت، وكم من أعراض انتهكت وأناس قتلوا في هذا السبيل، سبيل الفاحشة والعياذ بالله. ربما قال الأمر إلى الفواحش. وخلي بالك محدش في البداية الشيطان بيقوله أنت هتعمل فاحشة، مفيش واحد أبدا الشيطان يفهمه كده ويفطمه من الأول يقوله خلي بالك أنت تقع في الفاحشة أبدا، وعمر الشيطان يقوله خلي بالك هتبقى فضيحة وهيبقى خزي وعار وشنار، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. وبعدين ما يقولوش خلي بالك أنت ممكن تتقتل، لا، وتلاقي نفس الطريق وناس تمشي فيه برضو تاني من التزيين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، التزيين. عشان كده حبائل الشيطان أضر فتنة على الرجال النساء. وربما آل إلى الفواحش وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق وهو أقبح الشهوات. العشق ابن القيم يقول عنه كلام جميل جدا لما ذكره في اكثر من موضع من كتبه، يعني ذكره في الداء والدواء، وذكره في زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطب، الطب اللي هو طبع لوحده بعد كده اسم الطب النبوي، وقال كده ان الامراض نوعين، امراض القلوب وامراض الابدان، فتكلم ان من ضمن امراض القلوب العشق، وذكروا كذلك في غاسة اللهفان في الوقاية من مصائد الشيطان وغيرها من الكتب يعني. وبصراحة ابن القيم من الناس اللي اتكلمت عن الموضوع ده كلام مهم جدا، فبيقول هذا مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه، وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه المتعوضة بغيره عنه، فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض العشق عشق الصور. ولهذا قال تعالى في حق يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته، فصرف المسبب وصرف المسبب صرف لسببه. ولهذا قال بعض السلف العشق حركة قلب فارغ، يعني فارغا مما سوى المعشوق. والعشق لا مرض إذا ابتلي به الإنسان أفسد عليه دنياه وآخرته إلا أن يداويه الله عز وجل ويستنقذه مما هو فيه. والمناسبة الأطباء القدامى عدوا هذا المرض عدوا العشق ده من الايه من الأمراض، يعني الناس اللي اتكلمت في الطب عدوا الأمر ده قدامى حتى عدوا المرض ده من الأمراض اللي بتستولي على الإنسان وممكن تصيبه بنوع من الهوس وغيره. ده محتاج مرة كاملة نتكلم فيها عن علاج هذا الأمر. يبقى بيقول وربما آل إلى الفواحش وقد تنتهي الشهوة الوقاعة بصاحبها إلى العشق وهو أقبح الشهوات وأجدارها أن تستحي منه. وقد يقع عند كثير من الناس قال بقى للعشق ده مش مجرد بس عشق النساء، في عشق للمال والجاه واللعب بالنرد اللي هو الطاولة أو أي حاجة فيها الزهر والشطرنج، معروف الشطرنج وجمهور أهل العلم على تحريم الشطرنج وعامة أهل العلم على تحريم النرد حتى بدون عوض، مش عشان القمار لا، الحديث من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله، في الرواية الأخرى فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والطنبور، والطنبور ده آلة من آلات الموسيقى المعازف يعني، ونحو ذلك. فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها فلا يصبرون عنها. هيضرب لها بقى مثل جميل جدا هنا بيقول ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور. عايز تسيطر على الشهوات يبقى من الأول بدري، من حفظ النظر وحفظ النظر وحفظ السمع وحفظ الكلام وحفظ القلب من الخواطر السيئة والردية وتنقيته من الإرادات الفاسدة. الإرادات الفاسدة اللي هي نجاسات القلب، تنجس القلب كما تنجس النجاسات الحسية الثياب والبدن، والبعد عن مواطن الريب وأغلاق الأبواب أمام الشيطان. يقول ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد، وقد لا ينجع هذا العلاج، ممكن العلاج ده ما ينفعش. فواحد بذل الفتنة من نفسه بقى ووقع في خطوات كتير ويقول أنا دلوقتي الوضع صعب علي، نقول لا تلومن إلا نفسك، ومع ذلك أنت مأمور أن تقلع عن هذا المرض، وحتى لو كان الأمر فيه صعوبة فالأجر على قدر المشقة والنصب، لكن لابد أن تقلع عن هذا الأمر، لأن استمررت فيه أصابك العطب وفسد عليك أمر دينك وأمر دنياك، فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجع. ومثاله، شوف يضرب مثال رائع، واحد معاه دب حصان مثلا أو ناقة وعايزة تدخل بيت وهو مسك اللجام من الأول كده، سهل نعمل إيه؟ إن يمنعها من الدخول. هو بيقولك بالضبط النفس كده عايزة تقبل على شهوة النساء وانت معاك اللجام في الأول، امنعها بالتحفظ في غض البصر وحفظ اللسان وعدم استماع الخنا وغير ذلك من اللي احنا قلناه. طيب بيقول بقى طيب لو الدبة دي فلتت من صاحبها ودخلت الدار وعدى معظمها وما عادش فاضل منها غير الجزء الوراني بس، وعايز يرجعها، فعمال يشدها من ديلها. هيشدها من ديلها ازاي بقى؟ الصعوبه اللي يطلع بيها الدبه ازاي؟ شوف تقارن بين الاثنين، يبقى ما تورطش نفسك، ما تورطش نفسك في الغلط. ورد النهي عن الامر ده في ايات متعدده في القران. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. انتبه للامر ده، التزكيه من الله عز وجل، وانت خطوات الشيطان، الشيطان مش هيقنع بخطوه واحده، هياخدك خطوه ورا خطوه لحد ما يوقعك في البلاء. وتكرر النهي عن اتباع خطوات الشيطان في اربع مواضع في القران: اثنين في سوره البقره، موضع في سوره الانعام، وموضع في سوره النور. ليه؟ لان الشيطان هياخدك خطوه خطوه، فانتبه. يبقى انت علاج شهوه الوقاع ده يبدا من الاول، ولا تترك الموضوع حتى يتفاقم ويستحكم الشهوة. والله لولا أن هذا الكلام مؤلم أنا كنت قصصت عليكم أخبار واقعية مؤلمة جدا جدا، من أناس رجال ونساء شباب وفتيات يعني استهواهم الشيطان وأغواهم الشيطان حتى أسقطهم في هذا الفخ، فندموا ندما شديدا حيث لا ينفع الندم، وكانت العقوبات المؤلمة عقوبات مؤلمة من الفضيحة. والفضيحة ديت أمر ليس إليك، دي عقوبة من الله. فالإنسان مهما بالغ في التستر إذا كشف الله عنه الغطاء فضحه، ونسأل الله السلامة، ونسأل الله السلامة. وأسر دمرت بالكامل وأعمار مختلفة، وتنظر أنت في هذه القصص الواقعية ومن حولك وتقول سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. وما هذا إلا للتهاون في هذا الباب، تهاون في أمر النظر، تهاون في أمر مخاطبة النساء الاختلاط، تهاون في كشف العورات. لا، والإنسان يتساهل فيعاقب، ثم يتساهل فيعاقب، حتى يعاقب العقوبات المؤلمة، نسأل الله العفو والعافية. يقول: ومثال من يصرف عنان الدابة عن توجهها إلى باب تريد دخوله، فما أهون منعها بصرف عنانها، اللي هو اللي جنب تحت. ومثال من يعالجه بعد استحكامه، مثال من يتركها حتى تدخل الباب، حتى تدخل الباب وتجاوزه، ثم يأخذ بذنبها بدلها يجرها إلى الوراء. وما أعظم التفاوت بين الأمرين. يعني نقف هنا، استكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.